بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. اللهم إنا نسألك بمحمد الحمد، لبيك غاية القصد، لبيك سبيل الرشد. اللهم حقق إيماننا واستجب لدعاءنا، واسلكنا الخط المستقيم الذي ترضاه عنا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم، تحياتي كذلك للشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. بك أكثر، بارك الله فيك شيخ محمد. بما أنه احنا نعيش الأيامات هذه على وقع يعني عيد الأضحى، فأنه أكثرية الأسئلة اللي باش نطرحوها في حلقة اليوم خاصة بعيد الأضحى. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من سلمان، يقول أنه متزوج في عام ولول ويعيش مع أمه وأبوه، هل تجب عليه يعني هل تجب عليه أن يضحي وإلا لا؟ باهي، بارك الله في السؤال ذا، برشا يسألوه. صحيح، هي الضحية على كل مؤمن، تبقى إذا كان البو هو رب العائلة في الدار وهو اللي يصرف، سواء النفقة واجب عليه ولا غير واجب عليه. كيف شنو واجب عليه؟ البو لشكون على مرايته وليداته وأمه وأبوه في الأولاد، بشرط أنهم معناتها ما زالوا ما يتكسبوش. شنو معنى يتكسبوش؟ معناتها ما وصلوش لدرجة أنه يخدم على روحته ويدخل شريته. إذا كان ولا يخدم على روحه ويدخل شريته، مش واجب على أبوه بشي ينفق عليه، لكن لأنه يصبح مسؤول. إذا كان أيوة يصبح مسؤول، لكن النفقة هذه مستحبة مدام أبوه لبس عليه يعطيه ربي من خير وغير وكل شيء، يحب يجمع وليداته الكل فرد دار وفي كذا. هو كل إنسان ينجم يأخذ هي ويضحي وحده على نفسه، لكن البو خذاه كبش وشارك الكل اللي في الدار، سواء ينفق عليهم في نفقة واجبة ولا ينفق عليهم في نفقة غير واجبة مستحبة. هنا يدخلهم الكل في الأجر ويذبح كل شيء تذي كبرك. يعني شرط أنه يشاركوا معه بالفلوس شيخ محمد؟ لا، ذاك سؤال آخر. طيب شو تقول سؤال آخر؟ مدام سألته خلي جاوبوه. الفلوس ما يجوزش الشركة في الفلوس، هذه برشا ما يعرفوش لازم نبو، وعلم ذهب الأربعة مش كان على مذهب الإمام مالك. نعم. خاصة فيش في الضأن والماعز، أنت العلوج والماعز ما يجوزش فيهم الاشتراك في الفلوس في الثمن، كما نقولوها زوز ثلاثة أخوة يعيدوا مستيزين مع بعضهم يقولوا واي أنت ميا وأنا ميا وأنا ميا ونأخذوا بركوس هاي الفبت ولا لا، ونتوكل على ربي ونذبحوه. وهكذا ضحية، هذه ما تسميش ضحية. ما ليش نعمله؟ قال احنا ديما نعيدوا مع بعضنا، انا سني خديت وننوي خياتي معي، عم جاي انت خويا ان شاء الله تاخذ انت، وتنوينا معاك بالتناوب. بالتناوب هذا يجيز، اما انه يشتركوا في ثمنها لا. اي ابو بو كما توا قلنا عائلة عنده وليداته تبارك الله تكسب، لكن هو رب العائلة وهو لممهم في الدار، اللي معارس واللي مش معارس معاه ان شاء الله ربي لا يقطع له خيال ان شاء الله. هنا البو يجيوا الأولاد في العادة يقولوا له يا باب أي هاي ميا هاي ميا هاي ميا وانت هكا واخذنا العلوش. لا زاد ما ينويوش، قولوا له يا بابا هذه متاع العلوش. لا يا بابا هذه متاع القفيفة عاد، ما العلوش يلزموه شنو نهارين وثلاثة أيام واربع أيام، والناس شو تبدأ تصنف من نهار دولاني شي طيب القلاية اللي طيب الفبت ولا الكسكسي بالعصبان ولا النواصر في عوضها. تو برشا معاش يحبوا الكسكسي يقول لك ثقيل، يعملوا النواصر بالعصبان، والنهار الفلاني يلزموا بالكتف من يطيب المصلي والكذا. شيخ محمد كل جهة وعاداتها وتقاليدها، أما الأكثرية هذا هو طيب في حتى أكثر الجهات القلاية والكسكسي هذا كان لابد منه من الشمال للجنوب. شيخ محمد، بما أنه احنا نحكيه على العادات والتقاليد، فما شكون يقول أنه الإنسان إذا كان معرض في عام ولولي نجم يضحي مع بوه وأمه؟ هاش فهمنا طيب، احنا مازلت نتكلموا فيها حتى دي. ولو يعني كان بمقدوره أنه يشري العلوش، ولو نجم يشري هو ما دامه قاعد بحضة بيو ومين البو يشري، واحنا الاولاد هاو كيف ناخذوا الفلوس باش نقولوا مش قولوش بابا هذه الشركه نتاع العلوش، لا يا بابا هذوما ان شاء الله لا يقطع لك خيال وهوك القضيه عاد القفه وكل هو هاوك ولاو فلوسه عنده ويشري على روحه. اما ما نقولوش ايا نتشاركوا في العلوش وندخلوها باسم الشركه. نعم واضح، نحبوا نفهموا ملا في السؤال ولدي الاولاني اللي هو قال أنه متزوج في عام ولول ويعيش مع أم وبوه، يعني يسأل هل أنه ينجم يضحي معهم وإلا لا؟ ما أنت أبوه كيف يأخذ الكبش وينمي الضحية على ولده ومرضة ولده والكافي كيف؟ واضح شيخ محمد. أيوة إذا يحب هو يحب بلا يقول لك لا أنا يا أخويا الكبش هذيك وإحنا ثلاثة وأربعة أخوة ولا نحب الكونجيلاتور تتعبت وليت ما عادش قديد قليل، وهو القديد فيه فوائد عظيمة والله في فوائد. هذا مني للطبيب معناتها قال لي لو كان يعرفوا سبحان الله كالناس هذوكم اللي احنا نقولوا كانوا ما يعرفوا شيء، هو والله في فوائد تبقى الانسان يتبع اكل امور صحيه بركه وتبارك الله به تو تبارك الله يحب يعبي بالكونجيلاتور يقول لك انا يا خويا نحب نضحي يا خويا ما كبش وحده نخرج منه في 3 4 ايام كهو مش من هنا ومن هنا يقعد فيه كل العظام حتى الصدقه الله اعلم فما شكون اللي يخرج منه الصدقه ولا لا توجينا هذا ان شاء الله. شيخ محمد، نمر للسؤال الثاني من قاسم يقول هو ماهوش في استطاعته باش يشري علوش العيد، ينجمش يتسلف فلوس به. انا اولا وقتاش الضحيه ساعه الانسان يقوم يضحي، وشنو هي الضحيه هي ساعة؟ سنه مؤكده عند المالكيه. نعم عند ابو حنيفه النعمان واجبه، اما عندنا احنا المالكيه وكذلك وافقونا في ذلك الشافعيه حتى الامام الشافعي راه هكا ان الضحيه هي سنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. معناتها الإنسان ما يتعمدش يتركها هكاك. وقتاش؟ على شكون؟ أولا يكون لا تجحف بثمنها. ما معنى لا تجحف بثمنها؟ معناتها فك العام ذاك ما يحتاجش للثمن متاعها. فيش؟ في الأمور الضرورية. هتقل زيد وضح لنا أكثر. معناتها الإنسان ثم ناس يحب يشري علوش هو ما عندوش، لكن يقول لك انا نجم نشري، اما في عوض نعود نشري ايترتين حليب للاولاد باش نشري لهم ايتره بركه، في عوض اللي باش نشري لهم زوز فيستات وزوز سراب نشري لهم فيستا بركه وسراب بركه باش انا نجم نوفر اكثمن نتاع العلوش. هنا يقولوا له لا، في حقه هو حتى كان يعمل مش باهي. اما تبقى شكون يتسلف؟ انا وقت باش نتسلف نعرف روحي ان شاء الله بعد شهرين ثلاثة شهور جايتني فلوسي متاكد منها وانا توا ما في حاليش، انا نتسلف شبي ومن بعد باش نرجع ثلاثة شهور. اما مش انا نعرف روحي غارق لهنا ويقول لك اي تسلف وتو ربي سبحانه وتعالى يحلها. اي ربي يحلها، ربي يعطيك عقل خي هكاك واحد درويش مهبول هاي واحد يقول هاي تشوف هاي نحط يدي في الغاز وهو يشعل وهاي بسم الله هاي ما يتلهب وترسيلك فهمتي ولا لا في شهر نيكول ولا في العزيزة عثمان ولا يقدر الخير مال شنو سنعطاه ربي عقل ويخدمه. كان عندي أنا ما نجم نتسلف وبشر رجع وتفهمت أنا والسيد من غير حرج، مش نجي هنا بتفهم معاه شهرين ولا تأذن بعد نجي سامحني يا أخوي يلا غالب الظروف والشهر يلطيف عليك الإنسان كيفاش يولي مرمد وتطيح قيمته بين الناس. قداش من الإنسان يطيح قيمته ويطيح كرامته اللطف؟ وإذا طاحت الكرامة منين الإنسانية؟ الإنسان شرف ربي أنه عنده ما في وجهه ما يبديش ذليل يا كريم بتاع الله يرحم والديك ومعطيني راني تعب، مش هكا المؤمنين. من السيدي الإنسان ما كلفوش ربي سبحانه وتعالى، كان اللي هو ما هوش محتاج لثمنها في عام كامل للأمور الضرورية، مش معنى أنت محتاج لثمنها بشي ياخذ حاجات بتاعت فرهيد كما قولوها ماكينات في الدار متاع تحب غسيل الماعون ومتاع غسيل كذا قال أنا نحتاج لذلك. لا لا لا. يعني يدخل في إطار التبذير. أيوة للأمور الضرورية من مأكل ومن ملبس ومن مشرب. المستمعة ميسة تقول: هل يمكن تأدية صلاة العيد في المنزل جماعة، يعني مع كل أفراد العائلة؟ لا أقول هذه كانش مذهب الله ميسة، هذه مذهب جديد، فماش كل الصلاة ساعة ما وعدها شروط. نعم ما وعدناش، كيفاش يصلي العيد؟ شكون باش يصلي بيوم العيد؟ ساعة أولا تابع التلفزة باش يحطوا التلفزة ويصليوا، هذا الكل باطل الشيء هذا، ما يلزم نفهم، وهي بارك الله نفدلك معاها يعني. أما هو الإنسان يلزم بالسؤال يوصل الإنسان يتعلم شروط فيها العيد. أولا يكون الإمام في نفس البقعة اللي احنا فيها، ما يقصناش زاد كياس ولا واد ولا فيها برشا شروط، مش أنا في بلاص والإمام هاوكا بحذايا من غادي بالكل، هذا لا. إلا الحرم المكي هذاك رخصة، خاطر كله حرم، من مساجد السيدة عائشة وانت جاي حتى المسجد الحرام كله هذاك حرم يتسمى. أما تبقى البقايا الآخرين يشترط أنك في الجامع مع الإمام في معاه، كيفاش في الدار يجمعكم مكان واحد، يجمعكم مكان واحد متاع الإمام، وما تصليش في الدار، هي كانت تصلى في المصلى وقت اللي توا ما عادش تبارك الله الدنيا تمليت. تعرف شنو كان المصلى؟ كان كي تخرج من باب عليوه تلقى بلاكه معناتها فيها قداش من كيلومتر للقاهره، كانت مكتوبه البلاكه غادي، فانت باش تفهم الدنيا فارغه. اذا خرجت من باب عليوه وكل شيء تبدا السواني عاد برا هكا، هذيك يقول لك قريه ترادس، وبرا من غادي توصل حمام لنف، وبرا من غادي باش توصل سليمان، وانت ماشي باش خطوه بالخطوه، والشيء فارغه، تونس فارغه. اليوم تبارك الله ما شاء الله معناتها تعبات والبني ربط بعضه وما عادش خير، هذه نعمه من نعم الله، وانه نعم. معناتها ربي سبحانه وتعالى رزقنا الرفاهيه وفي غيره. ما لا نرجعوا للسؤال، هل يمكن تأدية هل يمكن صلاة تأدية الصلاة في المنزل؟ قولوا لا، ما خطر ما هوش بقعة يتأدى فيها صلاة العيد، ما تتوفرش فيها الشروط الضرورية، الشروط الضرورية. وصلاة العيد خارج المذاهب معناتها المعترف بها أنه فما اللي يراها أنها سنة مؤكدة، إذا كان في صورة ما إذا الله غالب فتت صلاة العيد ينجم هو وحده يقضيها وقتها ويصليها بسبعة تكبيرات في الركعة الأولانية في تكبيرة الحرام، ويزيد ستة أخرين ولي سبعة، ويقرأ الفاتحة والسورة، ومن بعد وقت اللي هو ساجد باش يقوم للركعة الثانية يقول الله أكبر، مو في حكاك، نعم. وبعد يزيد عتيدك يوليو ستة تكبيرات في الثانية ويقول السلام عليكم، إن شاء الله ربي يتقبل منه. شيخ محمد، أنت توا يعني ذكرتني بسؤال على الطاير، وقت اللي الإنسان يبدأ يذبح في العلوش فماش أقوال أو دعاء ما ينجم يدعي به كل إنسان يذبح العلوش؟ هو الإنسان ديما الدعاء ربي سبحانه وتعالى أمرنا به في كل الأوقات، ماذا به الإنسان وقت يلقى فراغ يدعي ربي سبحانه وتعالى، لقول المولى سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، كل إنسان ديما يدعي. أما في الأضاحي أن الإنسان بسم الله والله أكبر في الذبح، هذا هو جميل. أما منك وإليك اللهم هذه، فما عاد العلماء مختلفين في هذا، والأصل في ذلك أنه الإنسان يسمي حتى التسمية منهم، معناتها في المذهب الإمام مالك منهم قال وقت اللي قالوا له يسمي ربي في الوضوء، سألوه قالهم أهو يذبح، معناتها حتى في الوضوء ماذا به الإنسان التسمية ما يراهاش بعض العلماء إلا في الذبيحة بسم الله الله أكبر، وتكون النية في القلب، مش توا يشدوا السكينة هكا ويقولوا لا لا لا لا تشد حتى السكينة، يبدأ هكا تلقاه خفيف شوية ساعات الراجل، والله يبدأ هاي سمي على ويقيمها الصباح وتولي عاركة ساعات، ونساء تبدأ، فما بعض نساء يحبوا النوم يقوموا لحدش تاع الصباح والعشرة عينيها تبدأ منفوخة، فهمتي ولا لا، وشوفت تفيق بقهوة ولزوز قهوي وهو جاء نهار العيد ويقول لها أنا كانت أمي إيه أمك ربي يفضلها لك، هذيك فخار ناس بكري، طوى سيدي جينتي جديد تحب تصبح راقدة ولا العشرة ولا الحداش وتولي أنت عاركة نهار عيد هكا، قالك ربي ولا شد السكينة وقول عليها، ما فهمتش هذي منين جابوها، نشد السكينة ويلزمك توشوش تقول يا ربي هذه فهمتي ولا ضحيتي وضحيت أولاد، لا لا، النية محلها القلب، وقت يجي يذبح بسم الله الله أكبر، أنه ينوي هالضحية هذه اللي هو ربي سبحانه وتعالى جعلها لنا، معناتها باش نضحيوا بها خير من أولادنا، شوف ربي مكرمه، ولا إنسان راه يضحي بأولاده اللطف، أما هيا يا ربي هذه ضحية، شنو معنى ضحية؟ هذه باش تمشي ضحية على أهلي وعلى أولادي. شو معناها مش يبداو إن شاء الله فك العام ذاك مستورين، ما في ما عندهمش مشاكل؟ قديش من إنسان هكا يولي سوري وسقيه بالريش، يولي ما عادش يعرف الضحية، يولي سخ ودم، والله يبدأ يعاني في المشاكل عامة على أخوه. علاش؟ خطرك الضحية ذيك فيها بركة كبيرة، فيها بركة كبيرة تذيك بش ضحية، شنو يعني بش تمشي ضحية على مال الدار؟ معناتها في حول الله ربي سبحانه وتعالى يفرج لهم كروبهم وهمومهم، يلزم تكون النية هذه، وإن شاء الله ربي يجعل هالعيد مبارك على جميع الأمة إن شاء الله. شيخ محمد، وفي النهاية أنه النية الخالصة لله في قيامنا بكل أعمالنا الصالحة هي ضرورية وشرط هام جدا في قيامنا بكل الأعمال الصالحة. وإنما لكل مرئ ما نوى. نعم شيخ محمد، في نهاية هذا اللقاء نحب نشكرك على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي جات في لقاءنا اليوم خاصة بالعيد. لا شكر على واجب الساعة، ونزيد بربي السادة المستمعين يدعيونا وما يدعيونا إن شاء الله يرحم والديهم، وربي إن شاء الله يبارك فيهم، وإن شاء الله كل عام الناس كل حيين بخير بجاه القرآن العظيم إن شاء الله. أنا زادة نحب نعيد مسبقا على السادة المستمعين إن شاء الله عيدكم مبروك، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.